اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأشرفان الأنوران الأزهران الأعطران على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لا رافع لما خفضت ولا خافض لما رفعت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. خاب لسان ليس له من ذكرك نصيب، وخاب قلب ليس له من معرفتك حظ. لا تطيب الدنيا إلا بمحبتك، ولا تطيب القلوب إلا بذكرك، ولا تطيب الأعضاء إلا بطاعتك. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، بلغ العلا بكماله، زان الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي العربي المكي المدني الأبطحي الزمزمي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. يقول تبارك وتعالى مفتتحا سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تعالوا بنا نعيش هذه اللحظات المباركات كيف عاش صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم نافعاً أينما حل وأينما ذهب عليه الصلاة والسلام، فلنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم النفع، ولنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الحب، ولنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الود. انظر للقطيعة التي انتشرت بين المسلمين الآن، انظر للبغضاء والكراهية والحقد والحسد الذي انتشر بين المسلمين. علمنا صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان منا نافعا في أي مكان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا من أجل مصلحة دنيوية، ولا من أجل أنه تحصل على منصب معين، ولا من أجل أنه تحصل على أمر معين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. علمنا عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. كن نافعا أينما كنت. إذا ما سلم على أحد لا ينزع النبي يده حتى ينزع الآخر يده. هذا هو معلم الناس الخير، إذا ما وجد يتيما مسح صلى الله عليه وسلم على رأسه. علم الصحابة ذلك، لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهم أشرف الخلق، كانوا عندهم محبة، عندهم ود، عندهم حب. انظر لما قال صلى الله عليه وسلم وهم بالهجرة إذ بالصديق مع سيدنا رسول الله، يذهب إلى الغار الصديق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تربى في مدرسة النبوة. وقد دل العقل والنقل وجميع الملل والنحل على أن أفضل شيء نفع المسلمين، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا على الفارق نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، تنفيس الكرب، تنفيس الكرب، التيسير على المعسر من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج الصديق مع سيدنا رسول الله، والقرآن يسجل ذلك. اسمع ماذا قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وحد الله. اسمع: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الصديق ما تأخر، بل يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي علمه ذلك، علمه الحب، علمه الإخلاص. انظر لما جاء عمر بن الخطاب إلى سيدنا رسول الله وقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إلي من نفسك التي بين جنبيك. هل قال عمر لسيدنا رسول الله أحب أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبينا. جلس مع نفسه وعرض الأمر على نفسه، ثم قال لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن الآن يا عمر. ولما جاء إليه وقال: يا رسول الله، إن أخا لي قد جمع جوامع من التوراة. انظر، انظر للحال، على ما التفرقة وعلى ما التكاتف على جمع كذا وكذا وكذا، مع أن هذه القضية قضية محسومة: وفي السماء رزقكم وما توعدون. تجد فلان يتعدى على علان، وفلان يتطاول على فلان، مع أن المتكفل بقضية الرزق من؟ الله. انظر في عهد التابعين، جاء ليشتري قطعة قماش من رجل، قال له: لا تشتري مني، وإنما اشتري من جاري فلان. قال: لما؟ أنا أريد هذه. قال: لأنني بعت في هذا اليوم وهو ما باع في هذا اليوم. انظر لو تعاملنا بهذه. رسولنا صلى الله عليه وسلم يحثنا على الحب، يحثنا على الود، ولن يأخذ أحد مما قسمه الله سبحانه وتعالى لك شيئا. جاء عمر لتعلم بأنه صلى الله عليه وسلم جاء بذلك. قال: يا رسول الله، إن أخا لي قد جمع جوامع من التوراة، أفأقصها عليك يا رسول الله؟ فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا عمر، انظر، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو أن موسى وعيسى موجودين حيين ما وسعهما إلا اتباعي، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. يا عمر، والذي نفسي بيده، لو أن موسى وعيسى موجودين حيين ما وسعهما إلا اتباعي، يا عمر، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. علمنا عليه الصلاة والسلام أن المسلم يكون نافعا في أي مكان حل. انظر لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثلاثة لا أكافئهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في التراب حتى جاء وسلم علي، أما الرابع فلا يكافئه إلا المولى تبارك وتعالى. رجل بات من ليلته ونزل به أمر، فأخذ يفكر ويفكر، أخذ يفكر ويفكر: من يقضي له هذه الحاجة؟ من ييسر له هذا الأمر؟ فدعا ربه إلى أن سخره الله سبحانه وتعالى لي، فهذا لا يكافئه إلا الله. أنت الذي تحتاج، أنت الذي تحتاج، هو دلك أن تلجأ إليه تبارك وتعالى، فلا تمد اليد ولا ترفع اليد إلا إليه تبارك وتعالى. فنحن في كل صلاة نصليها نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنك تعبد الله ولا تستعين بسواه. مهما دعوت ومهما لجأت إليه في الدعاء، ومهما قمت ومهما تضرع، إياك أن تيأس. أنت ما عليك إلا أن تلجأ إليه تبارك وتعالى. وما عليك إلا أن تطلب العفو منه تبارك وتعالى، فلا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. فهو سبحانه وتعالى ضمن الإجابة فيما يختار لا فيما تختار، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. تنظر لواقع المسلمين الآن، هذا يحب أن يقتطع من فلان وعلان، وهذا يحب أن يأخذ من فلان وعلان. لم لم لم كن محبا للخير كما كان عليه الصلاة والسلام، كن محبا للآخرين كما كان عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تأخذ من الحرام. انظر للرجل الذي رهن بردعته أعزكم الله، ثم خرج وما وجدها فباعها بالسوق في السوق بدرهمين، فذهب إلى السوق واشتراها، قال والله كنت سأعطيه هذا من الحلال ولكنه تعجل وأكله من الحرام. علام العجلة، تتعجل ليه؟ تتعجل ليه؟ لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، ولو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن الإنسان خلق من عجل. كن نافعا أينما كنت، استغفر الله تعالى لعله يغفر لكم ذنوبكم، غفر الله لي ولكم. الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. علمنا صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان منا نافعا أينما كنت، فإياك أن تستهين بفعل الخير، إياك أن تستهين بأمر بمعروف أو بنهي عن المنكر، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. انظر، من الواجب عليك أن تكون غيوراً على دين الله سبحانه وتعالى، وإياك ثم إياك أن تهجر العاصي بحجة أنه لا يصلي، أو بحجة أنه لا يخرج زكاة ماله، أو بحجة أنه ينظر يميناً ويساراً. لا، إياك أن تهجر العاصي، أهجر المعصية التي يفعلها، وإنما لا تهجر العاصي. فنحن أمة البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. انظر لما دخل أعرابي وبال في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب النفع، أن يكون الإنسان نافعا ليس في المال فقط ولا في النفقة فقط، وإنما في الدلالة على الخير. قال صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تقطع عليه بولته وأريكوا عليها ذنوبا من الماء. ولما جاء الشاب إلى سيدنا رسول الله وقال: أذن لي بالزنا، هل قال له النبي من أول وغلة: أترضاه لأمك، أترضاه لكذا، أترضاه لكذا؟ لا، بل قال له صلى الله عليه وسلم: اسمع، ادنو. يا سلام، قرب مني، اقترب مني، هذا هو معلم الناس الخير. ونحن أمة البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، فالنفع يقول بالموعظة الحسنة. ولو نظرنا للنملة والهدهد في سورة النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نملة تتحدث مع سليمان عليه السلام، نملة سجلها رب العالمين في قرآنه، علمت الدنيا. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. اسمع: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة عذرت سليمان عليه السلام، قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لأنها علمت بأن سليمان لا يظلم أحدا. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا. النملة خافت على أهلها، خافت على العشرة، وكذلك الهدهد. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله. انظر، الهدهد يغار على دين الله، وكذلك النملة عذرت سليمان وبلغت. الإنسان منا يكون نافعا أينما حل، عامل الناس بالمعروف. ما جئت إلا أن أقول هذه الحكمة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. قال علي: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لو خرجت من الخطبة بهذه: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوى بها في جهنم. بكلمة. فعامل الناس بالمعروف، عامل الناس بالحسنى، أرح نفسك من التدبير، لا تدبر لأمرك، وإنما الذي بيده مقاليد الأمور إنما هو الله. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تكن به أنت لنفسك. إذا أردت أن تختار فاختار ألا تختار، لأن اختيار الله لك أولى من اختيارك لنفسك. إن رب العالمين خلقنا في دار الدنيا لفترة زمنية معينة، منا من يعيش إلى 60، ومنا من يعيش إلى 70، ومنا من يعيش إلى 100. أعمار أمتي بين 60 و70، والقليل من أمة سيدنا رسول الله من يتجاوز 100. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده، وجعل هناك جنة وهناك نار. خلق الله الجنة لندخلها، وخلق النار ليدخلها من أراد. خلق الله الجنة لندخلها، وخلق النار ليدخلها من أراد. والطاعة جنة توصل صاحبها إلى الجنة. الطاعة جنة توصل صاحبها إلى الجنة. عود لسانك على ألا يتكلم إلا بالكلام الطيب، عود الأذن على ألا تسمع إلا الكلام الطيب. يا من تتكلم في حق المسلمين، يا من تمشي بين الناس بالغيبة والنميمة، يا من تنقل من فلان ومن علان وتوقع بين فلان وعلان، دع الملك للمالك، دع الملك للمالك. يا من تتكلم وتسمع لفلانة وعلانة، إياك ثم إياك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. آه من ذنوب الخلوات، اعلم بأن الله يراك، اعلم بأن الله مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. علمنا صلى الله عليه وسلم ألا يتطاول بعضنا على بعض، وأن نحب بعضنا بعض، وأن يحب بعضنا بعض، وأن يستوي عندك المدح والذم. لما خرج صلى الله عليه وسلم، وآخر موقف أختم به، خرج من حجرته الشريفة فوجد أن بعض الصحابة يتكلمون، فوجد أن بعض الصحابة يقول بأن آدم خليفة الله في أرضه، ووجد آخر يقول بأن إبراهيم خليل الله، وآخر يقول بأن عيسى كلمة الله، وآخر يقول بأن موسى كليم الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني قد سمعت ما قلتم، فإن آدم خليفة الله وهذا حق، وموسى كليم الله وهذا حق، وعيسى كلمة الله وهذا حق، وإبراهيم خليل الله وهذا حق، أما أنا فأنا حبيب الله وهذا فخر، أما أنا فأنا حبيب الله وهذا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. صلى الله على معلم الناس الخير، صلى الله على معلم الناس الخير. أسأل الله أن يرزقنا جميعا شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب. اللهم ارفع من بيننا الحقد، ارفع من بيننا الغل، ارفع من بيننا الكراهية، اجعلنا متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نافعين أينما حللنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يد حبيبك النبي المصطفى شربة غنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تب على العصاة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم لا تدع لنا وللحاضرين والسامعين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا غديته، ولا عاصيا إلا غديته. اللهم اهد نفوسنا، اللهم اهد نفوسنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوالنا، واحفظ مصرنا، واحفظ مصرنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجعل مصر بلد أمن أمان واستقرار، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، وأصلح نساءنا، وأصلح نساءنا، واحلل العقد من ألسنتنا. قوموا مغفورا لكم، شكر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.